الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال ما قرأناه في الليالي الماضية عن صفة الحج والعمرة، وقلنا بأن أمور العبادات توقيفية، بمعنى أنه لا يحق للإنسان أن يجتهد من نفسه أو يرى أن هذا أتم أو ذاك أكمل أو هذا أحسن من ذا، وإنما عليه أن يتتبع الشرع وما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ذكر المؤلف رحمه الله بأن الحاج يخرج من مكة إلى منى في يوم التروية الضحى، وهو اليوم الثامن، ويبقى في منى ذلك اليوم، ويصلي مع الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي فجر اليوم التاسع، ثم بعد ذلك يتوجه إذا أسفر إلى عرفة، ويبقى فيها إلى غروب الشمس. وإذا تحرك من عرفة وخرج منها قبل غروب الشمس وجب عليه العودة، وإذا لم يعد فعليه دم. والوقت، أي وقت الوقوف بعرفة، من فجر اليوم التاسع إلى فجر يوم العاشر. فإذا طلع فجر اليوم العاشر قبل أن يقف في عرفة فقد فاته الحج، وإذا وقف نهارا ولزمه أن يقف مع النهار بليل، وإذا وقف ليلا فإنه يكفي لأن النهار قد انتهى. ثم إذا غربت الشمس يتوجه إلى مزدلفة كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، ويمشي إليها بسكينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يمشي العنق، فإذا وجد فجوة نص العنق أن يمشي مشيا منبسطا، وإذا وجد فجوة أسرع. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي المغرب بعرفة، وإن أدركه وقت صلاة المغرب فلا يصلي، وإنما يصليها في مزدلفة، فإن وصل متقدما صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، وإن وصل متأخرا صلى المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. وإذا صلى المغرب في الطريق صحت الصلاة، إلا أن هذا خلاف السنة، فالسنة أن يصليها في مزدلفة حينما يصل قبل أن يحط الرحلة، يعني قبل أن ينزل أمتعته وقبل أن ينزل حادياته من السيارة أو من وسيلة النقل، يصلي ثم بعد ذلك يقوم بشؤونه. يقرأ 138 بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب. وقف نهارا ودفع قبل الغروب يلزمه الرجوع، وإن لم يرجع فعليه دم، لأنه لا بد أن يأخذ شيئا من الليل ومن النهار. أما لو لم يقف إلا بعد الغروب فهذا يكفيه ولا دم عليه. نعم. ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه، فعليه دم. نعم. أي شات، لأنه يلزم إذا عاد أن يستمر بعد عودته إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت تحرك. نعم. لأنه ترك واجبا، لأنه ترى، لأن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب. الوقوف من حيث هو ركن، لكن الوقوف إلى غروب الشمس واجب. يعني لو وقف في الضحى نقول الحج صحيح لكن عليك دم. لو وقف في الظهر، لو وقف في العصر وتحرك نقول الحج صحيح وعليك دم. لكن إذا بقي إلى الغروب فلا شيء عليه، وإذا تحرك ثم عاد وبقي بعد عودته إلى الغروب فلا شيء عليه. نعم. فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه. فلا دم عليه. إذا عاد وبقي إلى الغروب أو عاد بعد الغروب أو عاد بعد منتصف الليل أو عاد قبل الفجر فحجه صحيح ولا دم عليه. نعم. لأنه أتى بالواجب. نعم. وهو الوقوف بالليل والنهار. إذا عاد بالليل أو عاد بالنهار وبقي إلى الليل لا شيء عليه، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف ليلا ونهارا. نعم. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، لأن النهار قد انتهى ولا يمكن أن يعود. نعم. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم أن وقوفه ليلا يجزئ ولا دم عليه. نعم. لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ثم يدفع بعد الغروب. بعد الغروب يدفع مع الإمام. مع الإمام. نعم. مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين، إلى وادي محسر. إلى وادي محسر. إلى وادي محسر. ويسن كون دفعه بسكينة. يكون الدفع بسكينة، يعني بدون أن يكون عجلة، وبدون أن يكون صخب، وبدون أن يكون تسبب في حوادث، لا، بالرفق. وكان عليه الصلاة والسلام ينادي فيقول: أيها الناس، السكينة السكينة، أي عليكم بالسكينة، إلزموا السكينة. وكان من هديه في السير أنه كان يمشي العنق، فإذا وجد فجوة نص. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة. ويسرع إذا وجد مكانا خاليا أسرع. نعم. لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. نعم. فإذا وجد فجوة نص، أي أسرع. والعنق الانبساط في السير، والنص فوق ذلك. نعم. لأن العنق انبساط السير، والنص فوق العنق، ويجمع بها. ويجمع بمزدلفة أول ما يصل، لأنه تحرك من عرفة بعد غروب الشمس، فأول ما يصل يصلي المغرب والعشاء جمعا. لو وصل مبكر جمع تقديم، لو وصل متأخر جمع تأخير. ويبدأ بالصلاة قبل أن يحط الرحلة، يعني قبل أن ينزل أغراضه وأمتعته من السيارة. نعم. ويجمع بها، أي بمزدلفة، بين العشاءين. بين العشاءين، والمقصود بالعشاءين المغرب والعشاء. نعم. أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة. ولو صلاها في الطريق فالصلاة صحيحة، إلا أنه خلاف الأولى، فالأولى أن تكون الصلاة بمزدلفة. نعم. فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع. نعم. قبل حط رحله، وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزاء. الصلاة صحيحة لكن خلاف السنة. نعم. ويبيت بها وجوبا. يبيت، وقلنا معنى المبيت من أدركه الليل بالمكان فقد بات فيه، نام أو لم ينام، يعني ليس المقصود ويبيت أنه لازم أن ينام يستغرق بالنوم أو ينام، لا، المهم أن يدركه الليل ويقضي الليل بمزدلفة، نام أو لم ينام ويبقى فيها إلى الصباح. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس، رخص للضعفاء أن يتحولوا بعد منتصف الليل رفقا بهم وخشية عليهم من الزحام وكثرة الناس الضعفاء، وأما غيرهم فهم يبقون إلى بعد صلاة الفجر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة وأرشدنا إلى الطريق الأقوم والسبيل الأمثل، فقال خذوا عني مناسككم، ورخص للضعفة ومن معهم أو ممن أو ومن يقوم بشؤونهم أن يتحولوا منها بعد منتصف الليل. نعم. وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، قدمه النبي عليه الصلاة والسلام في ضعفة أهله. نعم. لقول ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. من مزدلفة إلى منى، وكان ذلك بعد منتصف الليل. نعم. متفق عليه. نعم. والدفع قبله أي قبل نصف الليل. الدفع قبل نصف الليل فيه دم. الدفع من مزدلفة إلى منى قبل انتصاف الليل فيه دم، لأن المبيت واجب، والدفع قبل منتصف الليل يعتبر أنه لم يحصل منه المبيت. وبهذا الرأي الذي ذكر الرأي الذي أشار إليه المؤلف على أنه أي الدفع قبل منتصف الليل فيه دم، ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية، وقالوا إنه إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم، أما الأئمة الأحناف فقالوا لا دم عليه إذا دفع قبل منتصف الليل. نعم. متفق عليه. والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم، على غير سقاة ورعاة، سواء كان على غير سقاة ورعاة، السقاة اللي كانوا يحملون الماء ومعهم قرب أو معهم أواني فيها ما يوزعونه، كان ذلك في الصدر الأول، والرعاة اللي يرعون الإبل ويرعون الهدي ويرعون الأضاحي، فهؤلاء لا يلزمهم المبيت، فالمبيت بمنى واجب، والمبيت بمزدلفة واجب لغير سقاة ورعاة، فالسقاة والرعاة ليس بلازم لهم ذلك. نعم. سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم. إذا ما وصل إلى بقية في عرفة ولم يتحرك منها أو ذهب لشأنه ولم يصل لمزدلفة إلا الفجر نقول عليك دم لأنك تركت المبيت. وهذا يقول صاحب الإنصاف بلا نزاع يعني لم ينازع فيه أحد من العلماء رضي الله عنه. فإذا لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر فقد فاته المبيت وعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. لأنه ترك نسكا واجبا ترك نسكا واجبا وهو المبيت بمزدلفة. لا إن وصل إليها قبله لا إذا وصل قبل الفجر يعني مسكوا السنة ولا وصل قبل الفجر بساعة بساعتين بنصف ساعة إذا وصل قبل الفجر فلا شيء عليه. لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه. وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر يعني لو أنه في مزدلفة دفع قبل نصف الليل وذهب إلى ميناء فلما وصل إلى ميناء التقى بأحد الناس وقال لهم يعني كيف متى تحركت؟ قال تحركت الساعة 11. قال لا يا أخي هذا العمل لا يجوز. قال إذا سأرجع. فرجع إلى مزدلفة قبل الفجر فلا شيء عليه. لو بقي في ميناء قلنا عليك دم لأنك تحركت قبل الفجر فتركت واجبا. لكن لما عاد ووصل إليها عائدا من ميناء أو من غير ميناء قبل الفجر فلا شيء عليه. وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. فإذا أصبح بها فإذا أصبح في مزدلفة يصلي الفجر ثم يدعو حتى يسفر تعسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير يأتي للمشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة فيدعو عنده. وهو جبل صغير بالمزدلفة سمي بذلك لأنه من علامة السعيرة بمعنى العلامة وهو داخل الحرم وهو لأن مزدلفة داخل الحرم. سمي بذلك لأنه من علامات الحج فيرقاه أو يقف عنده يرقاه إذا لم يشق أو يقف عند المشعر. ويحمد الله ويكبر ويهلله ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما هداكم. ويدعو حتى يسفر لأنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. حتى أسفر جدا. فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس إذا أسفر وقف الدعاء وتوجه إلى منى وبدأ برمي جمرة العقبة. فإذا أسفر سار قبل طلوع الفجر طلوع الشمس بسكينة. فإذا بلغ محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه. أو لأن أصحاب الفيل حسروا فيه وهو بين مزدلفة ومنى وادي محسر بين مزدلفة ومنى. أسرع كما أن بطن عرنة بين مزدلفة وعرفة. أسرع قدر رمية حجر. إن كان ماشيا وإلا حرك دابته لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا زاد في السير حرك قليلا كما ذكر ذلك جابر. كما ذكره جابر وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء. وكان ابن عمر يأخذ الحصى عندنا الآن يعني نذكر بالنسبة لهذه الأمكنة أو المشاعر بالنسبة لمنى هو من الحرم وهو مشعر هذا بالنسبة لمنى. ومحسر من الحرم وليس مشعر، من الحرم وليس مشعر. ومزدلفة حرم ومشعر، حرم ومشعر. وعرنة ليست حرما ولا مشعر. وعرفة حل ومشعر، حل ومشعر. أولا نقول منى، من الحرم ومشعر، من الحرم ومشعر. ومحسر من الحرم وليست مشعر. ومزدلفة حرم ومشعر. وعرنة ليست حرما ولا مشعر. وعرفة ليست من الحرم وهي ليست من الحرم وهي مشعر. نعم. وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، يعني من جمع يعني من مزدلفة. نعم. وفعله سعيد بن جبير، وسميت جمع لأن الناس يجتمعون بها. نعم. وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى، يعني يأخذون الحصى من جمع، ولو أخذها من ميناء لا حرج، لو أخذها من مكة لا حرج. نعم. وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع. نعم. والرمي تحية منى، والرمي هو تحية منى، فلا يبدأ بشيء قبله، أول ما يصل إلى منى يبدأ بالرمي جمرة العقبة فقط. نعم. فلا يبدأ قبله بشيء. وعدده أي عدد حصى، عدد الحصى 70 حصاة إذا لم يتعجل، وأما إذا تعجل ففي اليوم الأول 7، وفي اليوم الثاني 21، وفي اليوم الثاني والثالث 21، فيصير كم كلها؟ 7 و42 49. وإذا لم يتعجل فعددها 70. في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة 7، واليوم الثاني 11 يرمي الجمرات 3 كل واحدة 7، والثاني 10 يرمي الجمرات 3 كل واحد 7، والثالث 10 يرمي الجمرات 3 كل واحدة يرميها 7 حصيات، وعددها 70 حصاة. نعم. أي وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق، بين الحمص والبندق، يعني ما تكون كبيرة ولا تكون صغيرة، كتب حددها النبي عليه الصلاة والسلام كحصى البندق. نعم. كحصى القز. نعم. كحصى الخذف. الخذف. الخذف. كحصى الخذف. فلا تجزئ صغيرة جدا. فلا تجزئ صغيرة ولا يجزئ كبير، والكبيرة كذلك. نعم. صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسل. بعض الناس يغسل الحصى أو بعض الناس يضع عليه شيء من الطيب، كل هذا ما ينبغي، لأن الأمور العبادات كما قلنا توقيفية، ولو كان الحصى يغسل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان يطيب لفعله هو وصحابته، فلا داعي لذلك، بل هذا من الأمور التي لم يرد لها أصل في الشرع. يأخذ الحصى من جمع، من جمع يعني من مزدلفة، وإن أخذها من ميناء جاز ذلك، وإن أخذها من مكة فلا حرج في ذلك. نعم. و يعني كبرها كما أوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا وصل إلى ميناء وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة. نعم. فرماها 7 حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة. فلو جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وهي التي تلي مكة في آخر منها مما يلي مكة. نعم. بدأ بجمرة العقبة، ففي اليوم الأول يرمي جمرة العقبة فقط. نعم. فلو رمى دفعة واحدة، لو أخذ 7 ورماها هكذا ما أجزأ، بل لابد أن يرميها حصاة حصاة. نعم. فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة. لم يجزئه إلا عن واحدة. نعم. ولا يجزئ الوضع. ولا يجزئ يعني يأخذها يضعها في الحوض، لا، بل يرميها هكذا رمي الجبار. نعم. يرفع يده اليمنى. يرفع يده اليمنى، يرمي باليد اليمنى ويرفعها حتى يرى بياض الإبط، يعني ما يقول هكذا وإنما يرمي هكذا حتى يرى بياض الإبط، لأن هذه عبادة ولنا في رسول الله أسوة حسنة. نعم. يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي، ويكبر ويكبر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. ويكبر مع كل حصاد ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إلى آخره. نعم. وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ولا يجزئ الرمي بغير، ولا يجزئ الرمي بغير الحصى. لو أخذ قطعة زجاج ورمى بها، لو أخذ مثلا من حديد، لو أخذ من البليتين، لو أخذ من الذهب، لو أخذ من الفضة، قلنا ما يجزئ، وإنما حصى. لابد أن يكون من الحصى، لأن العبادات توقيفية. يعني منكم يقول الإنسان أنا بدل ما أرمي أباخذ قطع من الذهب وأرميها، نقول لا ما يجوز، من الفضة، من البليتين، من الماس، لا يجوز إلا من الحصى. نعم. ولا يجزي الرمي بغيرها، أي غير الحصى، كجوهر وذهب ومعادن. نعم. ولا يجزي الرمي بها ثانية. ولا يجزي الرمي، يعني مثلا أنا وقفت عند الحوض ووجدت الحصى، بدل ما يكون معي سبع ما وجدت معي إلا أربع، فأدخلت يدي في الحوض وأخرجت ثلاثا ورميت، ما يجوز، لأنه قد رمي بها، فلا بد أن أرمي بحصى لم يرمى به، لم يرمى به. كذلك الماء، مثلا لو أن إنسان عنده إناء فيه ماء وتوضأ، وما تساقط من يديه أو من رأسه أو من رجليه، جاء إنسان آخر وأراد أن يتوضأ، يجوز؟ لا، لأن هذا الماء قد استعمل في رفع طهارة فلا يستعمل مرة أخرى. كذلك الحصى استعمل في عبادة ورمي به فلا يرمى به مرة ثانية. نعم. ولا يجزئ الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانية، كما الوضوء. ولا يقف عند جمرة العقبة، ما يقف، يرمي ويتوقع. عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى سيأتينا أنه عندما يرمي يقف ويدعو، عند جمرة العقبة لا يقف. نعم. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة. نعم. وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة. نعم. وأن يرمي على جانبه الأيمن. نعم. وإن وقعت الحصات خارج الرمي ثم تدحرجت فيه إذا وقعت خارج المرمى ثم سقطت في المرمى جاز، أما إذا رمى خارج المرمى ولم تقع في المرمى لا يجزئ. فإذا رمى خارج المرمى ثم تدحرجت الحصات في المرمى جاز ذلك. نعم. ثم تدحرجت فيه أجزاء، ويقطع التلبية. لأنه من حين أحرم بالحج في اليوم الثامن أو قبل ذلك، إذا كان قارنا أو مفردا، وهو في ميناء، وهو في مزدلفة، وهو في عرفات، وهو في طريقه إلى ميناء، وهو مارا بميناء، يقول لبيك اللهم لبيك. إذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية، انتهى وقتها، يبدأ بدلا عن التلبية يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.